يا صحابي عرفوني بالرجلة هلالالي هلالي للي هضرة الناس عندي كلمة في الرملة هلالالي هلالي للي العيب فينا ماشي في الدنيا هلالالي هلالي للي احنا اللي في الدنيا ونسيناها فانية هلالالي هلالي للي ويه بغونا في الضامة هي تبعونا في اللقمة عندي يما هي تدعي معايا في الغمة وي وي وي وي وي وي وي يضحكوا فوجونا وي وي وي وي وي وي وي يا قلوبهم ظلمة وي وي وي وي وي وي وي يا ما قالوا وي وي وي وي وي وي وي هذا حالي جالو ماشي في الدنيا العيب فينا ماشي في الدنيا احنا اللي تبدلنا اللي تبدلنا ونسينا فانية يهضروا في الناس يهضروا هلالالي هلالي للي ينكروا الخير ينكروا هلالالي هلالي للي فوق ما بقونا حنية يجبروا هلالالي هلالي للي يا الرجل صعيبة عليها ما تقدروا هلالالي هلالي للي ويه بقونا في الضلمة هي تبعونا في القمة عندي يما هي تدعي معايا في الغمة وي وي وي وي وي وي وي ضحكوا فوجونا وي وي وي وي وي وي وي يا قلوبهم ظلمة وي وي وي وي وي وي وي يا ما قالوا وي وي وي وي وي وي وي هذا حلي جالو دور عليك يا المليح فيها الخسارة وحدي من الناس اللي ضايرة بيك وي وي وي وي وي وي